ومتى ذبحتم ذبيحة شكر للرب فللرضا عنكم تذبحونها، في ذلك اليوم تؤكل، لا تبقوا منها إلى الغد، أنا الرب. فتحفظون وصاياي وتعملونها، أنا الرب. ولا تدنسون اسم القدوس فأتقدس في وسط بني إسرائيل، أنا الرب مقدسكم، الذي أخرجكم من أرض مصر ليكون لكم إلها، أنا الرب.